کردوها بلا ما کاری چی گرانه بو من هیچ چی گران نیه اگر من بسید بیه کوری خور باشا زر زحمتا کتو ما مظلاو کتو بسید ویش بردت بدستا و بیت هر دم بردکانه لبر پشتینت بنیه بکوری خوم ويك يك بكاري ام بين لكاتي روبا روبنا ولا كاتب في السيدا راسك بدو اي بردي بازا بقرا ما اوكلي بو اوي بعثاني زبر بشتين الجير بي ايسا راتونا وارزا ميسا باشرا وانيا نخير ايسا بشيوي شاكت وانا دارني لگل اوی حرس نکن نامان زکن نپیچه کواتا با باشی چال دیریم که سیر که بزن چی دیکم پیکوت راو سمعو کنی زولان وکن لکاتی اوستن ده حاله بیست دستکن به هزی که زیادر بکر بینی بلا من بجوری اگه در یکنی تو در رومزور بدز نیشان کنه و بردکن لدرختکن دگرم بیست بیستر بی اوشی بم شویا آه، اوه تو دیکی باشا بلان دبیه ایسا زیادر بی لحوش دکی و دبیه زور ورد بین بی لسلاقی دواوت تزیده یلی و دبیه بسیده پیش بو لاقی کوابو پیش و انگایی پیدنی و کاتی اک برده که در حوشی همو یزی دستاز بکار بینا من کاتی خوی آم بینی و او کاتی دیشه دستی مروف دیل بوم زبیانو کم بینی برده چلا وشان بزور اک بانده چلا اسمان برده ایوا مانه وای اگر من بالده یک بار بدم و دبا بناو بانک تیر غالسی ده دارستان ونیا با گیرا و اگر نیتی زیادر دست جیر کم او دتوانم خواردن بزور بی او رکانم با دست بینم ها؟ راوستا ها راوستا بزانا زور باشا بلان تیر رود داد اگر همون روکت بیستیم بخواردن هبو توش نتوانی بویان دابیم که یوانی ساور واند بن ها؟ براسی او نخوش او وارو ده دردواتی اگیلا نخوش او بلا میوه ببی سرکزایتی اگیلا چون بور راو ساکتر وای ببی او بسن ها بخير بي لالا لالا قال حالي زانا تاكل سبع تيون نخوشا ناتا الاخوات المخوات جربيك عتكاني شخوتي ناتا عيزيك اخوي بجيني واتا ناتا نسألو كاتي كوم الله كريم كاد باقيرا مبونا من اعلى مقصة كان زينا سيا باتي لما صار اشيو بيكمان بلان نخوات اوه كريم كاش فيه بمنا دي لالا بابرن اخوار نبوا في العقلاب بين دي بابرين دي باشو سيرا دلا دل ماذا لالا من إن شاء الله أخواتي جزر بدأ زيان بيوز أو إخوار عوابي أمره قلنا ذا المدى سباشو دكا يلا زي ورا أهلا أستاذ سلمانة لا ليس الزر بهمي إلا قال كساني تردزو ليتوا ما هو كل التوش أم بو سندني أدر باريهو ها؟ ها بكنا ها ها بكرا ها ها حال منظور خراب واني باقير ها واردام كروس كشم فيها وانا قريبو باق فيها قيلا من قيمان بلالة دابلة ترما قاعد منظور بدسا واي بوسم كوالالة انسا تاوروانم بي بو اي خوارن بو باقي ريب بام محمد روي محمد بيدا تيشك بدو انا ببيت دنگ ما کبان زیکتر بکنه و اینجا ایرشی هم بوده که بیا دنگ با ها ها ها بگیرا ها ها ها باگیرا زور باشه باگیرا زر باشا توز ماو كلي ماو كلي ها شري خان باجا با اي بوزي كم زادة تايو تسكوتي من بزي عملا جرا موكي منان بينا زي منان يسير انا انتوزي وساوكم وهالما شري خان يسر كتن بعد رشينا كيان اي تو اي مراف نظر هم نتیره نمو که من نواز دکنی اواش رو لبرتو تو کوا توز سرطا و نتیری خون بوی تو زی باشا را همون دارم بوجه بیالا لگل مفز کن وی منو بس چرم زی برا لیر دایی نز بیر موها وی بری نا بی کرد جنده نیا شریقه هی سرکی دا سیکتا دا نه بی برا دای لیر نا سنه بازی ما که ایتل که خود یار نازنی من چیم من باگرام و باگرای که و نلا تو نلا من افتی بسخی تو دستم بایا یک دار ارم خود تیه؟ را شای خان دیال لبیر سو اوی حاتی پیوتی ای پینه گوتی تو خراب ترین کسی دستر پیس کرانی آسالم دارستانا اره پیم نالا یوی لغشانه سر دستر سین دیار دا توی آشکرات کم ها؟ دا توی آشکرات کم زرزانا وانیا هیلی زوانن او درشی سان سبيت كلا فير كما كل لا سيدار سادار سبيت سيدي سان سبيت يمكات وادي على دي سان لبيني سوا توقع قضا غير لي الله وكات بيا كمان جيب كرا شيخان اي ما ساكت سان كوات الله ينسي كالي اذا كان ريما بيا بدا لي زاد بي والله ما بنا خير بدا نوا بلي بو اوي نمرين بلاب ايما ريت بي نادي الراو بكي لكاتك لياسا در بسي زانا سكان دراسة موكلي ايسا تيقعيش ايه اي بنا فراس بين ماذا سل اوي من يسيسو من دوام اوي اوشت الخيال خودنية لشريخان هجيز او كارت بي ناكري وروشي كيبا دستي خوم اوي على رشاني سيد جسد صرمو تيقعيش ايه اي نغمتي ايه او شوك صاني سيل كزو ايه رو لیره دوست و دید Табачи, урегара, табачи! برمم زکم با بیگمان با جرال سرم با دواتان دکره او خاطه با آسانی با سرم ملو و زالت بم او خاطه با جرال لگل او دخافلی وای پید دلیم جب زیوکا اوی تریش با من جب الا تا باشی دبرده فانه کار امر بکی یکره ورنده راچیسم باشو باشو باشو اگدار رو شال به ماکلی باش راوتا راوتا داره هر وقت نقصم کشا بو ادر تو ای برا ورا صدر نیست بطر جنم ورا دای ورا پیش های شری خان های سر پیش کری آسا ای زفر یاچی ندای بران بران دای دلیم آگری باگری ام رکو تای جانتا سیسا یا سوانی بواسی لبرم برمی ترسان کانه دی سوالی انسونه لدوای اوی اگیل انا خوش کوتوا ای حالی خراب با ده توانم بلیم شریخان ما ای دلتنجیم بو قد پیسر آواما پی نکراوا و پیسر شریخان نی ده توانی بمشیوی بیت زوی راو کنی اگیل لگل تاباکی بله بلا موا امر روی ده در روز پیشتا او کاتای تو روزشتاو ده تی بو راو سیل هاتو او حوالی بو هینای ای گروژینا نشیلوشی با وامر ولدن براستی اما خوشا استاتی من لسر بیکن ها تویست سرکزه ما اگل آگه در کنیو کارا دیلال بابروی بلا با بیرم خوشا اولا تانی استاتر چی گره اولا زن سورا بلا نسیر برای اولا بلا خواردن مالی بلا ماوکی سن بوده بیت ایسا اولا پشتاکن بلام به این ایلانه بکنه همیت نفسه هم با تو نکنه من برای زور تا بابای با نسیم نسیری زور و قلاو بون بله قلاو قلاو دلیه که به این دوگنه ایرا چی زور عجله کن کلا کمالا چی زور لگه همیشه نش مرده اونده زوره اونده زوره نمیتوا هلی والا جوه بگرد ایسا سرکزه من نخوش شو نه به سرکزه ایتی تن بکر تیب که پیوی سلسر یه چکمان که ایسا زی بگرد تو زکی جی دگره توا کزیم کزیم چی؟ تو جی بگره وا بابا چو؟ موکلی موکلی شوا نخیر رابی کنه بابا دلی کن نخیر چون که موکلی مروه بابوی نه تا هلکات راو کرده سر کدایت راو گر کم کرد بم جورم رازی نیم او چی رو با اکوب گوید؟ ایده تو نصیب کرد واتا ما بس دوار کباو کم نه تو سر کدایتی تام کرد نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه بۆیە هەر کەسە باوەڕی خۆی قسەی دەکرد و دەزولایەوە پێم گوتی بەم زۆرە هیچ بەهیچ ناکەن تەنها زەرەرمەند بوون نەبێ نەخێر بەڵای من و مارکۆز دەتوانین بەتەنها پێنج گامێش ڕا بکەین چێ لە ئێوە دەتوانم کارە بکات من و چیرۆکەم بەم شێوەمە پێ دەکرێ دەتوانین گامێشی زۆر ڕا بکەین قێمەمە حالا وەهوو ئەم قسەیە چیە زعفای بەڵاو کردن بەم شێوەیە پشێوی ئێمە وکلێ بڵێ هەروەک شیل گوتی ڕاوەگامێشەکە هاتنە ناوچەکە ڕۆژی دوای هەرسان بەم کارە بە شێوەیەکی زەوقی چاوەڕوانی گامێشەکانمان کرد بەبێ ئەوە یەکێک نەخشەمان بۆ دابڕێژ وهاتن سلامتن نعم بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا خود بگوی دیو شاده دایی اتو واسه زای پالوانی بلا تنب بوقی ایو نه تان گامی شکر زمال احکار راب کنه ایچ تان پیر را دکنه نیک بد آکرم اوانا تنها میمونی آجاوستی تک نوک نو بیل سودن بالا پیوتم که جویم پیما دست که اوانا آجاوستی دارستانن تیگیشی آکرم بلا مختکانه اتو را دارم اما نازانو کردن دی بابرون او قال انا نبي انت تاري عندكم بنەوەی پێشگیریم لە تۆڵەکردنەوەم نەم دەتوانین چرنۆکە پەروانەکەی بەکار بێن کاتە بۆیە داوا لە من کارشتیم بەردەت فێر بکەم نەک تەنها بۆ ئەمە بەڵکو مەیمونەکان ئاژەڵانی زۆر بێزارکەر و چیرە درێژن دەبێت تۆڵەیان لێ بکەمەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئینشاڵڵا بەڵام کێشەکە گەورەتر دەبێ ئەگەر نەخۆشی ئەگەی لا درێژەم کێشێ هەتا دەمن گورگ نیم و حەزا کەم قسە لەو کارە بکەم بەڵام بالۆ لێ بچینەوەم لەگەڵ دەکاتەکە تۆ شتێکت بەسەر بێ كم خوش بقى الكسندري باوكم لجيان داب ما باي يا خودي ساسيمي مقرر توابوني وكوملكا يا خودي ساهم كارتان على بيش اخوتا تنك عم قصيان نهانيا من ايه سادرهم ونيتي ذا كشم دابان بولا انا كم بواوي ليه بخوام راسا بيوي سلسلم كابو تاباتيو شريخاني جابيلا لا لا تولى مالي ولا شيء يا ماكلي اي سر كذا انت تسوني باشتري سباس دك ماكلي انت كم يك باشترم اول دك رتو بو باشي لا لا سنك زور كده جيب من داوا سالا شي راو كردن شلون بو اون بو باش لو تن روز يقول لك قال قول لك شلون بون حاول يام باش بو ها بلي اما زور باشن امرو من مامزيكم راو كردو وهنا وما تأيرا برقايا هرشنين برد راوهم كردو هروك باقيرا فيري كردو اوه هرشنين برد كواتا ماوكلي توب الراسي قوربوي لا لا يارمتيد مذيلي انا نشودوي اوني اكلي والا دروم داناوا بالي سيد كلالا اوه براسي قوريا كوريا نافلي اوه هاتر صورة اي لو نسيني اولا كل باقيرا راو مان كدوا اقل الشريخان مان توش نبوا اي لو الزياتر مان راو دكت الشريخان هاتب لزوي تايبتك اي مان راوي دكت تابعتي كم تياريش لقى دابو براستي شتي الزور بيزارو نارا برسام دكت ديارا كم تيار ميمونكان لسنوري خوانا تيبار بنو وانا اتو قالتا ما في دكت اروغا بس الكدارو بريبوم لي انتم واي بودا سم لوغوي ميمون هاني امتل سر افكار انا اما ميمونة بي قيمتا دريم هم قلبي بسكن حالي بابرم تولى لا لإيسا ها؟ تملي دلي إيسا باشترم ملعن من ليدة ترسم لبك تولي بصالة سينيكي اگر تندرستي بام شوية بي براسي وابزانم تمني زود دريجة ناجشي لم دارستانا بهر حال نابي ايما ببي سيميه يتكاريك كي ايتو نافلي ايتو نافلي ماوكلي تكالي دكم باوكم مرو تكالي دكم ماوكلي